بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ابتداء الناسخ والمنسوخ. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الناسخ والمنسوخ. وباب النسخ عموما من أهم الأبواب التي يجب على العالم المفتي المجتهد أن يكون محيطا بها، حتى لا يفتي بأمر قد رفعه الله سبحانه وتعالى أو يخالف حكما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل العلماء العلم به بالناسخ والمنسوخ شرطا في المفسر والفقيه والمجتهد. ولهذا لما دخل علي رضي الله عنه إلى مسجد فوجد رجلا يعظ الناس ويفتيهم، فسأله: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت، لأنه سيخوض في النصوص وتفسيرها وهو لا يعرف ناسخها من منسوخها. لهذا عني الشافعي رحمه الله بالحديث عن هذا الموضوع بعد الحديث عن البيان وأنواعه. فقال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويشير إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم لعبادته وعمارة الأرض وإصلاحها. فالله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، كما في قوله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالإنسان خلق لحكمة في هذه الحياة. ثم قال: وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم. بعد أن أشار إلى حكمة الخلق أشار إلى الحكمة في الناسخ والمنسوخ. لماذا وجدت ظاهرة النسخ في النصوص؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى إنما نسخ بعض الأحكام لهذه الحكمة التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، وهي التخفيف والتوسعة والتيسير على الناس. ولهذا في كثير من الآيات بعد ذكر الرخص وتغيير بعض الأحكام يأتي ما يشير إلى هذا المقصود: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذه الحكمة التي أشار إليها الشافعي رحمه الله هي الغالب، هي المقصود الغالب من النسخ، وليس المقصود الوحيد. لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينسخ الأحكام للتدرج بالعباد للوصول إلى الحكم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، مما فيه تحقيق المصالح له. فيشرع لهم حكما لزمن ثم يغير هذا الحكم إلى حكم آخر، كما في تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة، نسخها بعد ذلك بتحريم الخمر مطلقا. ومن هنا جاء النسخ إلى الأثقل، يعني أحيانا ينسخ الحكم الخفيف وينقل العباد إلى حكم أشد، وهذا ليس المقصود به التخفيف والتيسير كما أشار الشافعي، وإنما المقصود به هو التدرج بالخلق حتى يصلوا إلى الحال التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فما ذكره الشافعي من حكمة التخفيف والتوسعة هذا هو الغالب على النسخ الذي جاء في الشريعة. ثم قال: زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه. ثم قال: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. يشير الإمام الشافعي رحمه الله هنا إلى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. هذه المسألة الأولى التي يتعرض لها الإمام الشافعي رحمه الله، وأن السنة لا تأتي ناسخة بالقرآن الكريم. وهذا قول قاله الشافعي رحمه الله مخالفا للجمهور. جمهور أهل العلم يرون أن القرآن ينسخ بالسنة كما أن السنة تنسخ بالقرآن أيضا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وسيأتي أيضا أن السنة أيضا لا تنسخ إلا بالسنة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم بدأ يسرد الأدلة على هذا القول الذي ذهب إليه، فقال: قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. فهذا شروع من الإمام الشافعي رحمه الله في بيان الأدلة السلام على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ولا ينسخ بالسنة. وأشار إلى الدليل الأول في قوله: وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. يعني الأصل أن السنة إنما جاءت لبيان القرآن، لبيان القرآن لا لرفعه وإيقاف العمل به. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن النسخ ليس من باب البيان وإنما هو رفع وإبطال، وهذا هو مذهب الجمهور أيضا الذين يرون بأن النسخ من باب الرفع والإبطال وليس من باب البيان، ولهذا جوزوا في البيان بالأضعف، لكن في النسخ لم يجوزوا النسخ بالأضعف، لأن النسخ هو رفع وإبطال بخلاف البيان فإنه توضيح للمعنى الأول. ثم ذكر هذه الآية الكريمة دليلا على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، ووجه الاستدلال أوضحه بقوله: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. هذا الدليل الأول في قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فالشافعي فهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير ما أنزله الله سبحانه وتعالى ولا ينسخه، وإنما يتبع ما أوحاه الله تعالى إليه. الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال لأن النسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من النسخ من تلقاء نفسه، بل هو راجع إلى النسخ بالوحي، حتى ما يأتي به من الحكم الناسخ إنما يعتمد فيه على ما أوحي إليه، والسنة هي داخلة في الوحي أيضا. فالآية لا تدل عند الجمهور على منع نسخ القرآن بالسنة، بل إن النسخ بالسنة داخل في هذه الآية الكريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ الحكم من عند نفسه من هواه، ولكن عليه الصلاة والسلام ينسخ الحكم بناء على وحي أتاه من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الدليل الثاني فقال: وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم: دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل فيه به كتابا. وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء: يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. فهذه الآية أيضا أوردها الإمام الشافعي في سياق الاستدلال على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وهو قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. الذي يمحو والنسخ داخل في هذا المحو، والذي يثبت الأحكام ويحكمها هو الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وأشار إلى تفسير الآية في آخر كلامه بأنها بمعنى يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء. وعموما سواء قلنا بهذا التفسير الذي هو خاص بالنسخ، أو قلنا هو أعم من إثبات الأحكام ورفعها، يمحو الله ما يشاء ويثبت مما شاء من الأحكام والأحداث في حياة الناس، فسواء قلنا بهذا التفسير أم بهذا فهو إما نص خاص في تفسير الشافعي رحمه الله، وإما داخل في العموم على التفسير الآخر. فهذا أيضا ذكره الشافعي على أن النسخ ومحو الأحكام لا يكون إلا لله تعالى، وبالتالي لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. وذكر في ثنايا هذا الكلام نقلا عن بعض أهل العلم، وهو قوله: وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية، لا يقصد الآية الأخيرة يمحو الله ما يشاء ويثبت، إنما يقصد الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فقال بعض أهل العلم: فيها دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا. يعني هذه الآية فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيما لم ينزل فيه نص ووحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الاجتهاد داخل في اتباع ما يوحى إليه، لأن الآية تقول: إن أتبع إلا ما يوحى إليه. والاجتهاد إنما يكون في ضوء ما قرره الله سبحانه وتعالى وأوحاه من الأدلة الكلية العامة ومن القياس. فالمجتهد إذا قاس فقد اتبع ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. القياس يدخل في هذا الاتباع، لأنني ألحق فرعا مسكوتا عنه بأصل نص الله على حكمه، والأصل أن يأخذ نظيره الحكم نفسه، فهو الاجتهاد في غير موارد النصوص هو داخل في هذه الآية الكريمة في قوله إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. فالوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نصوص خاصة وفيه قواعد كلية عامة، فالأخذ بها والقياس عليها هو عمل بالوحي واتباع له. ثم قال رحمه الله: وفي كتاب الله دلالة عليه، قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. هذا استدلال آخر أيضا من الشافعي على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. ووجه الاستدلال في قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، يعني بخير من هذه الآية أو مثلها، والقرآن لا مثل له لأنه كلام الله تعالى بلفظه ومعناه. وبناء عليه الشافعي رحمه الله تعالى لم يدخل السنة في قوله بخير منها أو مثلها، وحصر المثلية هنا على القرآن الكريم، وأن القرآن لا مثل له. وجمهور أهل العلم أجابوا عن هذا الاستدلال بأن المثلية والخيرية هنا ليس المقصود بها الخيرية والمثلية من ناحية الجنس، أن هذا قرآن وهذا قرآن وهذه سنة والناسخ سنة، وإنما الخيرية والمثلية من جهة مصالح المكلفين. يعني ما ننسخ حكما فيه مصلحة إلا ونأتيكم بحكم فيه مصلحة مثل المصلحة الأولى أو مصلحة أحسن منها. فقالوا هذا المقصود بالآية الكريمة وليس المقصود المثلية والخيرية من ناحية جنس الدليل أن هذا قرآن وهذا سنة، وإنما الخيرية والمثلية من جهة مصالح المكلفين. ثم قالوا: لو سلمنا أن المثلية هنا من هذه الناحية فنحن نقول بأن القرآن مثل بأن السنة مثل القرآن، مثل القرآن في أن كل منهما وحي من الله تبارك وتعالى، وفي أن كل منهما واجب العمل به، وأن جميع المكلفين تجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا جواب الجمهور عن هذا الاستدلال. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وهكذا قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، وهو يفهم من هذا أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. قال: وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. هذه المسألة الأخرى، وهي أن الحكم الذي ثبت بالسنة لا يجوز نسخها إلا بالسنة، بمعنى أنها لا تنسخ بما دون السنة من الأدلة، لا بقول الصحابي ولا بالأدلة الأخرى. وعموم كلامه يعطي أنها لا تنسخ أيضا بالقرآن، أن السنة لا تنسخ بالقرآن، وهذا قول أيضا انفرد به الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كانت عنه رواية أخرى، لكن هذه الرواية التي نص عليها في الرسالة الجديدة، وهو القول الأشهر عن الشافعي رحمه الله أنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة ولا يرى نسخ السنة بالقرآن. والعلماء يعني استنكروا هذا القول، حتى قال الكيل هراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، هفوات الكبار على أقدارهم، يعني كلما كان قدر الرجل كبيرا تكون هفوته كبيرة. فاعتبر هذا هفوة من الإمام الشافعي رحمه الله. والقاضي عبد الجبار المعتزلي كان ينصر أقوال الشافعي في مسائل كثيرة في الأصول حتى جاء إلى هذا الموضع. ولما قرأ كلام الشافعي قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه، هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. فهذه من الأقوال التي انفرد بها الإمام الشافعي رحمه الله عن الجمهور، وسيبين هو يعني وجهة نظره والأدلة التي اعتمد عليها في هذه المسألة. لكن جمهور أهل العلم على أن السنة تنسخ بالقرآن، لأن كل منهما وحي من الله تعالى، بل القرآن أولى وأقوى من السنة من حيث إنه كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، ومن حيث إنه متواتر. فيجوز عندهم أن تنسخ السنة بالقرآن، مثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة بالتوجه إلى البيت الحرام. التوجه إلى بيت المقدس لم يثبت بالقرآن الكريم، ولكنه ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه حتى جاءت الآية الكريمة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الجمهور على هذا القول، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن السنة لا تنسخ بالقرآن، بمعنى أنه لا نجد حكما ثبت بالسنة يرفعه القرآن إلا وهناك نص من السنة هو الذي يرفع هذا الحكم، ثم يكون القرآن بيانا لهذا الناسخ. وسيشرح هذا فيما سيأتي رحمه الله. قال: لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم. يعني أننا لا نجد في موضع يقال فيه بأن القرآن نسخ السنة، يقول إلا وهناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي نسخت هذا الحكم، والقرآن بيان له. والعكس كذلك عنده، كذلك إذا جاء موضع ظاهره أن السنة نسخت القرآن ويقول لا، في هذه المواطن هناك قرآن آخر هو الذي نسخ هذا الحكم القرآني، ثم جاءت السنة بالبيان. فهي قاعدة عنده أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله، لا ينسخ إلا بمثله. والمعنى الذي لاحظه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا هو أصل العلاقة بين القرآن والسنة. لما نأتي إلى توصيف العلاقة بين القرآن والسنة، هل هو التوافق والتطابق أو التخالف والتناقض؟ جميع العلماء قالوا العلاقة بين القرآن والسنة التطابق والتوافق، ولا يمكن أن يتعارض القرآن والسنة. فالسنة شرح للقرآن، فالعلاقة بينهما هو التطابق والتوافق. فلو أجزنا أن تكون السنة ناسخة للقرآن لكان هذا القول يلزم منه إثبات تعارض وتخالف القرآن والسنة، وأنهما يمكن أن يتعارضا في بعض الصور. لهذا هو لا يجيز هذا، ويقول ما من صورة إلا وفيها نص مثله هو الذي نسخ، مثل آية الوصية للوالدين، هذه ثابتة بالقرآن وهو حكم منسوخ، لكن ما هو ناسخه؟ الجمهور يقولون ناسخه لا وصية لوالد، هو حديث متواتر. الشافعي يقول لا، ليس الحديث هو الذي نسخ الآية، إنما آية الوصية نسختها آية المواريث، ثم جاءت جاء حديث الوصية بيانا للناس. ولهذا في أول الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وأن السنة أيضا لا تنسخ بالقرآن، لأن الأصل في العلاقة بينهما هي علاقة التوافق والتعاضد وليس التخالف والتناقض. ولو جوزنا نسخ أحدهما بالآخر لكان هذا القول مبناه على جواز التعارض بين القرآن والسنة، وهذا ما ينفيه الشافعي رحمه الله تعالى. بالإضافة إلى معنى آخر في الموضوع، وهو أننا لو أجزنا نسخ السنة بالقرآن يقول لكان هذا فيه تنفير للناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، كأن الله تعالى لم يرضى ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شرعه للناس، فجاء النص القرآني ليلغي هذا الحكم، وهذا فيه تنفير للناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. فلهذه المعاني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأي موطن جاء فيه هذا فالناسخ هو قرآن آخر، ولكن السنة هي التي تبين الناسخ. قال: فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، فأوجبنا ذلك في السنة، يعني أعطنا الدليل على أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة كما أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه. فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، لم يجز أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها. خلاصة هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أقواله وأفعاله حجة، وهذا المعنى لا يوجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يصح أن ترفع السنة بكلام غيره ممن ليس قوله بحجة. وهذا الكلام متجه في نسخ السنة بقول الصحابي أو بالإجماع أو بالأدلة الأخرى، لكن لا يشمل نسخ السنة بالقرآن، وهذا سيأتي تقريره بعد ذلك. لكن هذا الكلام إنما ينصب فيما يتعلق بنسخ السنة بما دونها من الأدلة، بما ليس مثلها. وهنا يعني نفهم أن الإمام الشافعي رحمه الله يعني أخذ المثلية هنا بهذا المعنى التفصيلي، المثلية في الجنس، قرآن بقرآن وسنة بسنة. فإن قال فيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها، يعني افترض مسألة لها علاقة بهذه المسألة، وهي هل يمكن أن نتصور سنة تنسخ سنة أخرى ثم تحفظ الأمة السنة المنسوخة وتضيع السنة الناسخة، يعني الحديث الذي نسخ؟ ألا يحتمل هذا؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث منسوخا ولكن ناسخه لم تحفظه الأمة، عندنا إجماع مثلا على أن هذا الحديث منسوخ بدون أن يكون هناك مستند لهذا الإجماع. فاشتراطنا أن السنة لا تنسخ إلا بالسنة، مع أنه قد يكون في إجماع مثلا في الحديث، إجماع في المسألة على أن هذا الحديث منسوخ لكن لا ينقل المستند، مستند الإجماع. فأجاب الشافعي قال فلا يحتمل هذا، لا يحتمل هذا، ولا يجوز ولا يتصور أن الأمة تحفظ النص المنسوخ وتضيع النص الناسخ. أن تحفظ ما لم تؤمر به وأن تضيع ما أمرت بالعمل به، هذا معنى قولي فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخ. ولو جوزنا هذا لا جاز للناس أن يتركوا جميع الأحاديث النبوية بحجة أن هذا الحديث ربما يكون منسوخا ولم ينقل إلينا نسخ، وهذا لا شك أنه لازم فاسد، واللازم الفاسد يدل على فساد الملزوم. وهذا يدلنا على أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول بدلالة التلازم، وهو أسلوب كثير ما يستعمله الشافعي في كتبه، لو كان كذا لا لكان كذا، فيستدل على بطلان الشيء بما يلزم عليه من لوازم فاسدة، وهذا يسمى بدلالة التلازم. وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. هذه مسألة أصولية أخرى، وهي مسألة النسخ إلى غير بدل، هل يجوز أو لا؟ بمعنى أن ينسخ الله سبحانه وتعالى الحكم ثم لا يأتي بحكم آخر بدلا منه، فلا يكون هناك إلا رفع للحكم الأول. الإمام الشافعي هنا نص على أنه لا يكون النسخ إلى غير بدل، كما في الآية وإذا بدلنا آية مكان آية، والآية الأخرى التي ذكرها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه النصوص تدل على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، وهو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. جمهور أهل العلم على أن النسخ إلى غير بدل جائز، كما قال في المراقي وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل، قد يجيء النسخ عاريا عن البدل. ومثلوا له بصدقة النجوى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجبها عليهم ثم نسخها بعد ذلك إلى غير بدل. قال وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ هذا رجوع للمسألة التي أعطى فيها حكما عاما فيما سبق، وهنا خصصها بالذكر. فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. وهو صريح في أنه يرى أن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثله، وأن الشيء لا ينسخ إلا بمثله. ومتى وجدنا ما ظاهره أنه نسخ بالقرآن فهو يقول لا بد من وجود سنة أخرى هي الناسخة، والقرآن يبين هذا. فإن قال ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله، ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله فيما نسخه سنة. يعني هذا الدليل الأول، وهو أن الأصل أن السنة جاءت بيانا للقرآن وليس العكس. ولو أجزنا أن القرآن ينسخ السنة لكان القرآن كأنه جاء ليبين السنة. ثم إن النسخ ليس من قبيل البيان، يعني لا يدخل في حد البيان. فهذا المعنى الأول الذي تمسك به الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها. ولو جاز جاز، يعني هذه من الشواهد على أن اللام يجوز حذفها في جواب لو كان كذا لكان كذا. هذا هو الغالب في لغة العرب، لكن ليس بلازم، يجوز لو كان كذا كان كذا، فتحذف اللام. والشافعي في هذه النسخة المسموعة المضبوطة أوردها بدون اللام، وهو حجة في مسائل اللغة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله سنة ناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. وفي من رجم من الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنن بهذين الوجهين. هذا أيضا من باب دلالة التلازم، وهو يقول لو قلنا بجواز يعني نسخ السنة بالقرآن بدون أن تكون هناك سنة مبينة لازم على هذا ترك العمل بالسنة. ترك العمل بالسنة أولا لمجرد الاحتمالات، فكل نص نقول يحتمل أن يكون هذا قبل نزول الآية القرآنية، وكذلك ترك العمل بالسنة لأنها معارضة للقرآن، فنقول لا نعمل بهذه الأحاديث لأنها معارضة للقرآن والقرآن أقوى، وبالتالي يلزم على هذا ترك العمل بهذه السنن. ويقول يعني هذا القول لو جاز للزم عليه هذان الوجهان الفاسدان، وهذا يدل على فساد الملزوم. لكن الجواب عن هذا أن هذا ليس بلازم، لأن محل القول بالنسخ إنما هو عند ثبوت التاريخ. إذا ثبت عندنا أن هذا الثاني متأخر عن هذا الأول ولم يمكن الجمع بينهما، فهنا لا يقال يحتمل أنه منسوخ ويحتمل أنه كذا، أن هذا قبل أو أن هذا بعد، لأن محل القول بالنسخ إنما هو عند ثبوت التاريخ. ثم نحن نتكلم عن نسخ السنة والقرآن، فلا يرد عليه مثل هذا وأن يقال بأن يحتمل أن يكون هذا قبل القرآن. هو هذا محله، هو محله أن يأتي حكم من السنة ثم تأتي الآية القرآنية بخلاف ما جاءت به هذه السنة وثبت عندنا التاريخ. فهذه اللوازم لا تلزم على قول الجمهور، أنهم لا يقولون بالنسخ في هذه الصورة إلا إذا ثبت تاريخ كل منهما، تاريخ الناسخ والمنسوخ ولم يمكن الجمع بينهما. فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له. هذا هو أساس المسألة، يعني أساس المسألة أن الشافعي رحمه الله نظر إلى أن السنة لا يمكن أن تكون إلا موافقة للقرآن، إذا جاءت في موطن مخالفة فلا بد أن يكون الحكم الأول قد رفع به بالقرآن نفسه وليس بالسنة. لكن هذا الكلام نفسه كما يقال في السنة يقال في النسخ القرآن بالقرآن، أن الأصل أن القرآن لا يتعارض بعضه ببعض، الأصل في العلاقة بينهما التوافق، لكن لما جاء هذا متأخرا عن هذا ولم يمكن الجمع بينهما جعلنا الآية القرآنية الثانية ناسخة للآية القرآنية الأولى. ونحن لا نقول بالنسخ إلا عند وجود التعارض بينهم، فلما ثبت التاريخ انتفى التعارض بينهم، وأن الله شرع هذا الحكم في وقت لمصلحة ثم رفعه لارتفاع المصلحة فيه، ولا يكون هذا من باب التناقض، لأن كل واحد منهما في زمن، ومن شروط التناقض الاتحاد في الزمن، لا يحكم على كلام بأنه متناقض إلا إذا كان في إذا كان يشملان زمنا واحدا ومكانا واحدا وشخصا واحدا أو محلا واحدا. قال: إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه، وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا. وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله. ثم قال: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. قال الشافعي رحمه الله: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، يعني أن الله تعالى فرض على الناس صلاة قبل الصلوات الخمس. ما هي هذه الصلاة؟ أشار إلى الآية فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال: أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فخفف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى، قرأ يعني قرأ الشافعي إلى فقرأوا ما تيسر منه. قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله: فقرأوا ما تيسر منه. خلاصة هذا أنه يقول بأن قيام الليل كان فرضا واجبا على المسلمين، ثم نسخه الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر منه، فنسخ الفرض الأول. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها بأنه كان بين أول السورة وآخرها حول كامل، يعني عام كامل والمسلمون يقومون الليل وجوبا بفرض الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو يشمل أمته بدليل آخر السورة لما قال: فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر، فأتى بصيغة الجمع وبين ظروف الصحابة وأشغالهم التي كانوا ينشغلون بها مما يقتضي التخفيف. وهذا من الشواهد على أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل الأمة فيه في الأصل، حتى يثبت الدليل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة: كان بين أول السورة وآخرها حول كامل، فقام المسلمون حتى شق عليه القيام، ثم نزل التخفيف في آخر السورة، لأن المقصود بهذا الجيل أن يعد لحمل الأمانة، ولا يمكن أن يحملوا هذه الأمانة العظمى وهذه الثقيلة وهذه الأمانة الثقيلة وهم ضعفاء الإيمان، يحتاجون إلى هذا الزاد الإيماني. فأوجب الله عليهم هذا حتى رسخ الإيمان في قلوبهم، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنه. قال الشافعي: فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا، فرضا ثابتا يعني غير منسوخ، لأنه زيل به فرض غيره، وزيل به فرض الأول قم الليل إلا قليل. والشافعي كما نص قبل قليل بأن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، وبالتالي هذا البدل يحتمل أن يكون منسوخا، وهو يقويه بهذه القاعدة أن النسخ لا يكون إلا ببدل، فرفع الفرض فلا بد من فرض آخر. فيقول: الاحتمال الأول أن يكون هذا الحكم غير منسوخ محكم يعني، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره. أزيل بغيره، وهي الآية التي سيريدها بعد ذلك: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كما أزيل به غيره، وهو أول السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. وذلك لقول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منهم، يعني يحتمل الآن الحكم الثاني: فقرأوا ما تيسر منه، يعني فقرأوا القرآن حال الصلاة بحسب ما تيسر. فيحتمل هذا النص أن يكون محكما باقيا، ويحتمل أنه يكون حكما منسوخا، والناسخ له هو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به. هذا أمر بالتهجد، وهو الصلاة بعد الهجود يعني بعد النوم، ثم خصه فقال نافلة لك بخلاف غيره، فيكون هذا ناسخا لي فقرأوا ما تيسر منه. يحتمل هذا وهذا، ماذا نفعل؟ هنا يقول: نرجع إلى السنة، ففي السنة بيان للنسخ في هذه الآية الكريمة. قال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله: فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. وهو يقول السنة النبوية بيّنت هنا الناسخ والمنسوخ، وبيّنت أن قوله فاقرأوا ما تيسر منه أن هذا منسوخ بقوله تعالى: فتهجد به نافلة لك. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خص وقال نافلة لك أي لا لغيرك. وهذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله فسر النافلة هنا بالمعنى الشرعي، والنافلة التي تقابل الفريضة، يقال هذه فريضة وهذه نافلة، وليست النافلة هنا بالمعنى اللغوي الذي فسره الجمهور. الجمهور فسروا نافلة بالمعنى اللغوي أي زيادة، أي زيادة عليك، ولهذا قال الجمهور بأن قيام الليل كان فرضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمة. الأمة إجماع بين الفقهاء على أن قيام الليل ليس واجبا في حقه، وأن الوجوب السابق منسوخ الأول، وكذلك قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لأن هذا يوجب قيام الليل ولكن بالقدر اليسير وليس النصف أو ما قاربه، وهو الذي ذهب إليه بعض السلف. عبيد السلماني رحمه الله تعالى كان يرى أن قيام الليل على الأمة فرض واجب بقدر ما تيسر، حتى يقول بقدر حلب شاة، بقدر حلب الشاة، يعني واجب على كل مكلف قيام الليل ولو هذا القدر اليسير، لأنه أخذ بالآية الأولى فاقرأوا ما تيسر. لكن العلماء اعتبروا هذا يعني قولا شاذا يخالف الإجماع، ولهذا حكى ابن عبد البر والحافظ ابن حجر الإجماع على أن قيام الليل ليس بفرض على الأمة، لكن اختلفوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أيضا مثل الأمة نسخ قيام الليل في حقه أو ليس كذلك، بل وجب عليه قيام الليل دون سائر الأمة. الشافعي رحمه الله يرى أنه نسخ عنه قيام الليل، وأنه داخل في هذه النصوص، خمس صلوات كتبهن الله على العباد إلى غير ذلك، قال هذا عام حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس واجبا عليه. واستدل بالآية وفسر النافلة بمعنى بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى اللغة. والجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قيام الليل ولم ينسخ عنه، استدلوا بالآية وفسروا النافلة بمعنى الزيادة، مثل الآية الأخرى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، يعني زيادة في الواجب في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. يعني أن النسخ الذي شرط إليه سابق هو نسخ للوجوب، أما الندب والاستحباب فليس منسوخ، إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد، يعني يكره للإنسان أن يهمل قيام الليل، ويستحب له أن يحرص على هذا العمل الصالح. وكلامه وكيفما أكثر فهو أحب إلينا يدل على أن قيام الليل لا حد له، ليس محصورا ب 9 ركعات أو 11 ركعة، ولكن لا حد لها، صلاة الليل مثنى مثنى. قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله ابن عبيد الله يقول جاء عربي من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع، قال وذكر له رسول الله صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله أفلح إن صدق. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 صلوات كتبهن الله على خلقه، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فهذه جملة من الأحاديث النبوية التي تدل على أن قيام الليل نسخ وجوبه بعد أن كان واجبا، وأنه لا يجب على الناس إلا هذه الصلوات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، بل أجاب الأعرابي بنص صريح: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فما عدا هذه الصلوات الخمس هي تطوعات، وهذا يشمل قيام الليل. استدل بهذا الشافعي رحمه الله على أن قيام الليل نسخ وجوبه حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل هذا كله كما ذكر أن السنة تبين لنا الناسخ من المنسوخ. قد يقع الإشكال في بعض الآيات القرآنية، هل هي ناسخة أو منسوخة أو ليست كذلك؟ هذا الاحتمال يبينه السنة. فالسنة وإن لم تنسخ القرآن لكنها تبين الناسخ من المنسوخ. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.